بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اشرح صدورنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا. اللهم احفظ مصرنا واحفظ يا ربي شعبك واحفظ يا ربي أمنها واحفظ يا ربي جيشها واحفظ يا ربي جيشها وعزها ومجدها يا أكرم الأكرمين يا رب. الله فوقهما ستر الرضا سهلا وأرسل الطير بادت وأرسل الطير بادت حيث ما نزل والعنكبوت على باب الغار قد الله فوقهما ستر الرضا سدلا وأرسل الطير باضا حيثما نزل والعنكبوت على باب الغار قد وزلا قالوا لها هنا قالوا قد وصلى قالوا أبدا ما جاءنا أبدا ما جاءنا قد نزل وظنوا الحمام ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لن تنسج ولن تحمي طالع فاختفت منها البدور أشرقت فاختفت أنت شمس أنت قمر أنت أشرقت أنوار محمد اختفت من البدور أنت شمس أمر أنت نور فوق النور اللهم صل وسلم وبارك.